شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأرحب بكم أيها الإخوة الكرام في مسابقات الفجر الفضائية. لنا مع القرآن نفحات وبركات، ويقول الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظ الله جل وعلا القرآن بطرق شتى مختلفة، يعجز اللسان ويعجز الإنسان أن يحصي هذه الطرق وهذه السبل. ومن حسن الطالع أننا في مدينة فاس العريقة في المملكة المغربية، رزقنا الله سبحانه وتعالى بحالة عجيبة أيضا. هذه الحالة يعني فيها صعوبة النطق، صعوبة الكلام، صعوبة التواصل مع الآخرين، لكنك إذا رأيته يقرأ القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم كاملا غير منقوص. نحن الآن في مدينة فاس، وهو من مدينة الدار البيضاء، وتبعد عن المكان الذي نقيم فيه المسابقة أكثر من 350 كيلومترا أو أقل بقليل يعني، فقطع هذه المسافة الكبيرة بالحافلة وأتى ليشاركنا معنا في هذه المسابقة المباركة، مسابقة الأحفظ. أخي الكريم، كيف حالك أولا؟ ترون أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات طريقة كلامي. نعم، ما اسمك؟ أنت من أي المناطق؟ دولة. طيب، اقرأ من أول سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام جزاك الله خيرا. معي في هذه الحلقة إن شاء الله، الحلقة المباركة، في على طاولة لجنة التحكيم أخي الكريم شيخ محمد يحيى، فأتركه معه. كيف حالك يا شيخ؟ أنت ما شاء الله حفظك متين. عارف سورة العنكبوت؟ ابدأ كده في أول سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحزب الناس يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، وقف فتن الذين من قبلهم فيعلمن الذين صدقوا ويعلمن الكاذبين. أحزب الذين يبقوا السيئات يشفقونهم ساء ما يحكمون. سأله الشيخ محمد ليبدأ من أول سورة العنكبوت فقال: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ كان من الممكن أن يكمل ويقول: وهم لا يفتنون. ولكنه معلم وما شاء الله متقن، رجع وقال: أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ألف لام ميم. أحزب الناس يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. طيب قل لي كده: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. صدقون. منيبين إليه واتقوه. وأقيموا الصلاة وأتقوا الشيطان الذين يبقوا فيهم وكل شيء كل جنيه فيهم. وإذا بسن أسرعون دعوا بوي بلئين ثم إذا أتقرهم إذا بلقوا لأمسكم. فتح الله عليك. بارك الله فيك. لك جزيل الشكر أن نبهتنا وجعلت فينا مثل هذه الصحوة التي تذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أكمل. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. أيوة في اثنين أهو يعني بيقول في موضعين أهو. طب يلا خش باش محمد في الله. قول لنا كده. قول الأول إيه. وإن تعد نعمة الله إن شاء تدعون كفا. اسم السورة إيه؟ سورة جميل. طيب الموضع الثاني فين؟ وانت عبد نعمة الله لا تحصوها في سورة ايه؟ سورة النحل. يعني الرجل عمل مداخلة معاه في الكلام وانا بتكلم. قلت ايه كده عرضا هو مستعد الاجابة على طول وقال في موضعين كمان. طب خلينا نسأل بقى شو محمد. طبعا ده لازم يسأل بقى كثيرا حتى نخرج ما عنده. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم كيف تحكموا؟ أعوذ بالله من الشيطان. فين؟ في أكثر من موضع ولا موضع واحد؟ لا أكثر. دين الموضع الأخير. سورة القلم. الله أكبر. سورة القلم. نعم. طيب الموضع اللي قبله. قبل. سورة الصافات. الله أكبر. أكمل. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم أيوة أفلا تذكرون؟ طيب كويس خلاص. طيب في فما لكم كيف تحكمون في أي سورة؟ فما لكم كيف تحكمون؟ وهو يحقق دمائهم قل أرجكم تبعيهم فأنت تكون وهو يحقق الحق قل أرجكم الحق فأنت الحق يحقون تلعبين لك يتلعبين لك يتلعبين لك يتلعبين لك يتلعبين لك كيف تحكم صح؟ طيب فصل صح ما شاء الله مبسوط ما شاء الله ما شاء الله. طيب اش محمد معلش احنا نطول الحلقه شويه يا اخوان يعني لا تسأمونا ولا تملونا لان هذه الحلقه حلقه متعه وما كنت اظن ان مثل هذه الحلقه يعني الشيخ ان يكون متقنا وحافظا وجامعا لمثل هذه المتشابهات فيعني ممكن اش محمد تديله كمان. طيب انا هسالك سؤال بقى لو جاوبت عليه تبقى ممتاز ماشي. ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين. عايز منك موضعين. سورة يونس. سورة الايش؟ يونس. يونس ماشي. يا سلام. وفين تاني؟ سورة الانبياء. يا انبياء. عارف موضع اخر؟ طيب قول اتفضل. سورة الملك. الملك. طيب. سورة جئت نم. يا سلام. النم نم. الله أكبر. طيب أنا طلبت منك موضعين ما شاء الله أنت جبت أربع مواضع. طيب موضع اللي في سورة الملك اقرأ كده ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين وزيد كمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتح الله عليك. والله يا اخواننا يعني كل الموجودين الحضور اخواننا المصورين والمخرج كلهم يعني ما تملكوش دموعهم لان كل واحد لما بيشوف نعمة ربنا على انسان يشعر بالتقصير في حق نفسه يعني يشعر بالتقصير في حق نفسه اذا ربنا اعطى الاهلية لشيء معين ولم يعني يجتهد فيه وينبغ فيه كما يعني نرى الأخ الفاضل. فيعني أشكرك شكرا جزيلا والله لقد أحببتك في الله استودعكم الله الذي لا تضيع ولا تحصى وإلى أن نلتقي حتى في الفقرة والداعي الآخر ونماذج أخرى كذا.